من قيس بن موسى الأشعري عنه تمام. شوى عمرو بن مرة البكيري تمام. عن مرة هو الطيب العام جميل. أو ما روى شعبة عن قتادة إلى سعيد من المسيب. طبعا من عن شيخ السادة عن قتادة إلى سعيد بن المسيب. أظن الشيخ إلى سعيد بن المسيب ده يبصر شرح دخل بن سعيد صبر عليك السلام عليكم ورحمة الله. لا ليس هو أنا مرة طيب العمل ليس أبو ليس أبو. طيب إحنا آخر مقرار وصلنا إلى أي درجة؟ طبعا نعيد لنا حرب البشر وابن عباس وابن عباس وابن عباس وابن عباس وابن عباس وابن عباس. خلاص نقرا من عندك. او عن عبيد الله احفاد البشر هو ابن عباس هذا عن الله. تفضل تفضل. قال رحمه الله تعالى: او عن عبيد الله عن حمل البشر هو ابن عباس وهذا عن عمر. قوله او لتنويع الخلاف ايضا، اي قال بعضهم اصح الاسانيد ابن شهاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ابي عبد الله الاعمى احد الفقهاء. نعم احد الفقهاء السبعه المتقدم ذكرهم مات سنه 94 وقيل 80 وقيل 90 حال كونه راويا عن حبر البشر اي عالم. ان يقال حبر ام يقال حبر؟ ثم يقال أي عالم هذه الأمة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المصباح الحبر أي بالكسر العالم، والجمع أحبار مثل حمل وأحمال، والحبر بالفتح لغة فيه وجمعه حبور مثل فلس وفلوس واقتصر شعبه على الفتح وبعضهم أنكر الكسر. هو أي حبر البشر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي له 1696 حديثا اتفق على 75 وانفرد البخاري ب28 ومسلم ب49 مات سنة 68 بالطائف رحمه الله ورضي عنه. وهذا مستدأ أي ابن عباس عن عمر جار ومجرور خبره. والجملة حال من حبر البشر أي حال كون الحبر راويا عن عمر بن الخطاب ابن لفي ابن عبد العزة العدوي أبي حفص أحد الخلفاء الراشدين له 539 حديثا 539 حديثا اتفق على 10 وانفرد البخاري ب9 ومسلم ب15 استشهد في آخر سنة 23 ودخل في أول سنة 24 وهو ابن 63 سنة ودفن في الحجرة النبوية رضي الله عنه. وهذا القول منقول عن النسائي. قوله وشعبة عن عمرو بن مرة عن مرة عن ابن قيس كرة وقيل أصح الأسانيد شعبة بن الحجاج ابن الورد العتكي مولاه الحافظ الواسطي نزيل البصرة له نحو 1000 حديث ولد سنة 80. يعني كان كلامي في الرجال أكثر من مجلس بن الورد إن شاء الله. له نحو 2000 حديث. أما مجالس الجرح والتعديل فكثيرة لا بأس. أول من نطب على رجال الله رحمه الله صوم

لمكة سفيان عن عمرو وذا عن جابر وللمدينة خذا ابن أبي حكيم عن أبي حكيم عن عبيدة عن عبيدة عن عبيدتي الحضرمي عن أبي هريرة وروى معمر عن همام عن أبي هريرة أصح عن أبي هريرة أصح لليمن بالشام الشام الأوزاعي عن حسان عن الصحابة فائق إسبانا وغير هذا من تراجم تراجم تعد ضمنتها شرحي عنها لا تعد جميل جدا.